وجعلت تراجم كتب العلم أبوابا لأنها مداخل إلى مقاصد الفن، فكل ترجمة من تراجم كتاب التوحيد هي مدخل لفهم مقصد من مقاصده المعتد بها التي ينبغي إبانتها وإظهار معانيها الدالة عليها. وهو حينئذ مستعمل في حقيقة عرفية ائتلف عليها أهل العلم، فإن الباب أصلا اسم لما يدخل فيه في دار ونحوه، ثم استعمل في الاصطلاح العرفي للدلالة على الدخول في مقصد من مقاصد علم ما. ورتبت كتب أهل العلم في أبواب تقريبا للعلم وتسهيلا له وتنشيطا لآخره، فإن المرء يهون عليه قطع الطريق إذا رتب في مراحل، وهذا هو الواقع فيما يسلكه الخلق من طرق السفر، فإن طرق الأسفار إذا طالت رتبت في مراحل ليستريح المسافر بينها، فيقوى نشاطه إذا قطع مرحلة للدخول في أخرى، فإذا قطع مرحلة ثانية نشط إلى أخرى حتى يتم مراحل سفره. وأصل هذا التقسيم لموالد العلم في أبواب هو جعل القرآن الكريم في سور وآيات، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينظم سلكه في سورة واحدة متتابعة، بل جعله سورا وآيات للمقصد المذكور حتى تقوى نفوس الخلق في أخذه وتلقيه وتنشط في تعلم ما فيه وامتثاله بالعلم والعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.